سؤال على الهاتف. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ سعد خميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء على الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا وصل الحاج أو المعتمر إلى البيت الحرام، فما المشروع في حقه؟ أفتونا بذلك مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المشروع في حقه أن يستحضر بقلبه أنه وصل إلى بيت الله الذي قال الله تعالى فيه: وطهر بيت للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وأنه مقبل على عبادة من أفضل العبادات وهي الطواف بالبيت. فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يتجه إلى الحجر الأسود فيستلمه أي يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له، فإن لم يتيسر استلمه بيده اليمنى وقبل يده، فإن لم يتيسر أشار إليه ويقول عند ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الله تعالى ويدعو ما شاء بطوافه إلى آخره. نعم. ما حكم سنة الطواف وأين تصلى فضيلة الشيخ؟ لأن السائل ترك الطواف. نعم. إذا نذكره. نعم. نقول: إذا استلم الحجر وذكر الله تعالى بما ذكرناه، فإنه يجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبعة أشواط ابتداء من الحجر وانتهاء بالحجر، وفي الأشواط الثلاثة الأولى يرمل الرجل أي يسع المشي دون أن يمد الخطى، بل يسع المشي وخطاه على المعتاد، يوسع المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، ويطبع في جميع الطواف أي يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وإذا مر بالركن اليماني استلمه أي مسحه بيده اليمنى إن تيسر، وإلا فلا يشير إليه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن فرغ منها قبل أن يحاذي الحجر كررها مرة ثانية وثالثة. أما في بقية طواف فادعو بما أحب، ليس هناك دعاء معين سوى ما ذكرته فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود. وأما ما في أيدي كثير من الناس من كتيبات كتب فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، فإن ذلك بدعة ينبغي للإنسان تجنبه. ثم إن فيه محذورا آخر، وهو أن قارئ هذا الدعاء يقرأه وهو لا يعرف معناه في غالب الأحيان. ثم إن فيه محذورا ثالثا، وهو أنه إذا كان المطاف مزدحما فإن الدعاء ينتهي قبل انتهاء الشوط، فتجد بعض الطائفين ساكتا لا يدعو لأنه انتهى دعاء الشوط على حسب ما خططه، وربما يكون مسرعا والمطاف واسعا فينتهي الشوط قبل انتهاء الدعاء فيقطعه. ولو لم يكن في هذا الدعاء الذي يخص كل شوط بدعاء معين إلا أنه بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان كافيا في تحذير المرء من الدعاء به. نعم فضيلة الشيخ، الحقيقة ونحن نتحدث عن الطواف بعض الحجاج يرفع صوته بالذكر والدعاء أثناء الطواف بصفة جماعية، أيضا الحكم في ذلك؟ الحكم في رفع الدعاء في المطاف نعم أنه إذا كان يؤذي الطائفين ويشوش عليهم فهو إما مكروه وإما محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع أصحابه ذات يوم وهم يصلون في المسجد النبوي ويجهرون بالقراءة فنهاهم عن ذلك وقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. ثم إن الدعاء الجماعي الذي يدعو رجل بجماعة خلفه أيضا لا أصل له، والذي ينبغي للمطوفين أن يوجهوا الطائفين توجيها شرعيا بحيث إذا وصلوا إلى المطاف قالوا لهم افعلوا كذا افعلوا كذا ادعوا الله بما شئتم وصاروا يمشون معهم وهم يعني الطائفين يدعون الله تعالى بما يريدون، فإذا أشكل عليهم شيء راجعوا هذا المطوف لأنه يمشي معهم. وأما كونه يدعو بهم بهذا الدعاء الذي يحصل به التشويش على الطائفين ويحصل به أيضا رفع الصوت بالدعاء، وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فإن هذا ينبغي الكف عنه. نعم. نعود إلى سؤالنا الشيخ محمد، وهو سنة الطواف حكمها وأين تصلى؟ إذا فرغ الإنسان من الطواف سبعة أشواط نعم. فإنه يتقدم إلى مقام إبراهيم وهو معروف، فيقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل والله أحد بعد الفاتحة نعم. ويخففهما ولا يجلس بعدهما، لأن الناس محتاجون إلى هذا المكان ليصلوا فيه ركعتي الطواف. فإن كان الطواف مزدحما ووصل الطائفون إلى المقام فلا يصلي خلفه بل يبعد عن مكان الطواف، لأن الطائفين أحق بالمكان منه. ولهذا نقول يجوز للطائفين أن يمروا بين يدي المصلي خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من المطاف، لأن مكان الطواف ليس مكان للصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان الطائفين لأنه يؤذيهم ويضرهم، ثم هو أيضا سوف يشوش الناس عليه صلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع ولا خبثان، قال ذلك لئلا يصلي الإنسان وهو متشوش، فكيف إذا صلى الإنسان في مكان يختص به غيره من إخوانه المسلمين فيؤذيهم ويمنعهم حقهم ولا يطمئن في صلاته أبدا. لذلك ننهى إخواننا المسلمين أن يصلوا في مكان الطائفين، بل مكان الطائفين لهم ومكان المصلين واسع ولله الحمد في كل أرجاء المسجد الحرام. نعم. نختم هذا اللقاء شيخ محمد بسؤال لأحد الإخوة، يقول حكم الوقوف في الملتزم للدعاء والتعلق بأستار الكعبة؟ التعلق بأستار الكعبة ليس بمشروع وليس بسنة، ومسح جميع أركان الكعبة ليس بمشروع وليس بسنة، بل إن معاوية رضي الله عنه لما كان يمسح جميع الأركان أنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس ردا عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين يعني الحجر الأسود والركن اليماني، فقال له معاوية أظن صدقت، وترك مسح بقية الأركان. وكذلك لا تمسح بقية الجدران فإن هذا ليس من السنة. وأما الالتزام فهو ما فيما بين الحجر الأسود والباب، وليس بذاك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعله الصحابة رضي الله عنهم، فمن فعله فخير، ومن لم يفعله لشدة الزحام والضيق فإنه على خير أيضا. نعم.